شعبة، شعبته الحجاج إمام الجرح والتعديل، الإمام المعروف الناجد البصير عبد الله بن أبي سفر، وبيعلن أن شعبة لا يوجد في الكتب الستة إلا واحد، هذا بالنسبة لمجموعها. وأما بالنسبة للتصنيف هناك شعبة اثنان في أبي داود، وهذا لا ينافي لأنه مقيل له، ولذلك كل ما ذكر خاصة في الصحيحين لا يوجد من اسمه شعبة إلا شعبة الحجاج فقط، وليس لا يتجس بغيره. عن عبد الله بن أبي